يلا ربيع. ليلي ليلي ليلي حصريا على موقع دي جي كيمو. ربعي الكلام اللي فيا لو حكيتو هتلاقوا الألام بين على وش اللي شافه. خلقي مش تمام قدامي قالوا في ظهري عادوا لما كدابين لما كدابين. موحى برودكشن. هو صاحي فين من ما يومين عليا بتقولوا امين قصاد عيني بس بطريق بدي اقبله ايه الاذية لو تقول لي يا اسف الجاي اكرف للكارف كل اللي هيمشي مخالف قصدت واحد مختلف في الشبهي انا هبعد عن اللي يضر كل اللي عليا تغر بكرة يرجع على نار يحتمني سمكة موجة من عز الدرسة بيدق وزي ما درسة منه بيعمل درسة وبينفذ علي سليم ابراهيم سمكة ده زعيم تنكش وهتلاقي جحيم بطل من عز الدين عمر تسع كنت يا بصار لما قلت لما تام ساعة الجد بام انشك اللي يسندام قلو يا براه لأجلي كنت انسى متساحي كله مات وانا لوحدي حرب بالسعاد دايرة بيني وبينك يا نفسي في كتير حاجات عدتها علشان زمان كنت عايش ومال متساعد مصحاب خاندني وباعد وانا بقيت واحد فاين من شيطان خلاص ساحت افكاري اتقلبت بقى معايا في العز وجري ورايا يا وشوش بالسلكة نوايا حلوني وعي مني غايا طوخ كل ما قفي قلبي حاسس باكتئاب كل يوم بقيت في اوضتي كانوا ايه السبب في ان اكون واقع في شوق وفي اعشاب تاني بس الله المعين لسه على رجلي مهما الشام تاني رفع دين اخبار وقال قلو يا حاكي دين وقفتي من تاني خليتكم مني محروقين يعشيش اهدى وما تبايليش اصحاب الله على مفيش لو مش موجود بلاقيش ولا رجع لو بعدي اصحابي بتحضر وقت بتسجل اخويا وورقتي اصحابي على حسب السبتي هيخلص امتى قلت لك ما فيش حد بعدي يبقى زيي قلت لك عايش والوجع مش هيبقى عندي قلت لي ما فيش حد تاني يجيب بداوتي وانت ايه الحياة بس كان كلام حب وقت وهم فاضي خدت لي انتمام كنت جنب طول حياتي يلا بدون سلام الفرق بقى شيء ده عادي طيبين غير سلام ده كلامي دايما كان غراب عالي خلاني كاره ايامي لما مشيت جاتلي بدالك تتمنى غلابة وصعب بتكوني كدابة بنتي بس انا مش بابا قلتلك المرة دي صعب ارجع تاني حبست الشيك ضربة صيطت العيال يا حاكم بريء صاحبي ملوش في الشمال علشان جريء دم حر اوي وبطار منه قلقوه عندي المباحي ارشدوا قالوا عليه قال انا حسيت اني جاي حبستي يوم انا عايش حقي اللي غدروا بيه مرشدين سيان عندك في الاوضه جدعان ابطال شجعان فرسان مخنوق في القلب كمان من عين غايب حاضر بوصوله هنتراجع لمكانه هنمس نغمه وخضعه له يمسك أسفل البطال ترسيات السس خطار تسريا على موقع دي جي هتلاقي الطلقات مطر تتكلم